كانت كلما صلت إعادة الصلاة وتعبت من كثرة إعادة الصلاة وأقسمت بالله ألا تعيد أي صلاة، وأي صلاة تعيدها بيمين أي إذا عادت صلاة تعتبر نفسها حنثت في اليمين وعليها كفارة هذا اليمين، ولكنها بعد هذا الحلف أعادت الصلاة مرات كثيرة حتى إنها الآن لا تحصي عدد الكفارات، لأن الشيء المحلوف عليه واحد لكنه تكرر عشرات بل ربما أكثر بعدد الصلوات التي تعيدها، فماذا عليها الآن؟ أرجو أن تكون حكمها حكم المغلوب على أمره، لكني أنصحها بأن تستعين بالله جل وعلا وتكثر من الدعاء والالتجاء إليه والرغبة الصادقة، يعني يقيها ما هي فيه ويزيل عنها ما تحس به، وتحاول أيضا بقدر الإمكان أن تغلب نفسها وضعفها في هذا المقام. وأرجو الله وأسأله جل وعلا أن يكشف كربة كل مكروب من المسلمين ويفرج عنهم كل بلية ومحنة، ويحقق للمسلمين عامة ولخواص خاصة تفريج كرب كل منهم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.